احتمال هذه الحاجه هي مقدمه للجزء كان حاجه كان عشان ما يحرجش تمييز الجوار المسجد علينا المسؤول تعبان وخلاص، فانت تقول لا لا مستغرب ورصد الى لا يمكن ثلاث صفحه تقف على الصفحه اللي فيه علامه واثنين وثلاثه من الصفحه. علاش بقول كده؟ يضغط يجمعه بس ما بنتفيرش قوي من عدد المطار في مكانه وهو يكون الجو حاضر يجب ان هو ايه الابيات الى اخره لما المطار قوي ويوقع عنه في هذه الفتره طب الحاج ده هيعمله ده هياخد توافق هياخد توافق ايه ان شاء الله بس اصلا عنه حد الاسلام ده هنقطع عنه حد الايه الاسلام بس ياخد توافق لان عندنا الحديث اللي يوم الأمر يوم عليه اللي يوم الأمر يوم الأمر كافر ومتدر ولكن السجون في الأرض المختلف فيه فما تفهموش لأن الرجل اللي قبل جيدة في السجون هو المختلف ويقتل الجنور ويقتل الزكاة ما قالش مين منع الزكاة منع الزكاة ليه منعها بدلا وجودا مفيش حاجة اسمها زكاة للمتقين ونمع في القصص كل من الأولين ومفيش منع في المتقين والفتوى عاملين يبقى تبقى مقاصد ولا المتقين اما ملجأ الزكاة بقى كده للشيطان هتعلم على فكرة الشيطان ويقعد بقى يفتش ويقول لك ويطول بقى وقت ما يشتغل اكتر ورق ده هتعمل مع كل مثلا بيقطع عنده حسب الزمان اللي معاه الزكاة اللي موجودة بتاعت الزكاة وفايضة على الحوائج وفايضة على الديون وفايضة على المقاصد وكل الحياة وكل الشيطان على الزكاة بتوصل فيه مقاصد بس من الكرسي دي الامور المختلف فيها عندها في الزواحف اللي كانت تقول لك لا ينكر المختلف فيها لا ينكر المختلف فيه يعني لو تتكلم في العشاء هتنزل العشاء قومي عم تتفرج هي المحاضرة أهم ولا الصلاة أهم؟ فأنا المختلف فيه أنا أصلي قومي نص ولا الصلاة نص ولا الصلاة نص رأي الحنفية رأي الحنفية أن لا تاج تجب ولا يتبقى الانصراف على المكلف في الصلاة إلا في نفس الوقت إلا في نفس الوقت صحيح الصلاة في أول وقت رضوان الله وأبو بكر رضي الله عنه هذه إن عبد الله للمتطهرين ورضوان الله للمسلمين وشكل الرجل إيه ومحبه الإمام أبو حنيفة زي ما قلت الراجل يشتغل إيه معاه أنت بتقول لي مش من العشاء أنا العشاء ده لقيت في الأول ولا النص ولا لقيت الفجر بتاعي أصل موسع أنا كنت بصور الأصول ولا لا عن طول الواجب المضيق والواجب الموسع واجب موسع واجب مضيق الواجب المضيق هو كان يسع إلا العبادة فقط زي شهر رمضان لا يسع إلا رمضان بس ماشي أيام الحج أو أشهر الحج لما يفتح حجين نعمل حجين طيب في وقت من الطول يسع يسع حجين كتير بيادي كتير من جلد ليه من جلد الصلاة يسميه وقت موسع وقت موسع فلو مرة أنت تقول وقت موسع وقت موسع لو قلت لي يجب عليك ايه والطريق اللي يبقى التطبيق عشان انت قاعد لو ما خدتش بقى اول مره يبقى فايت في خط موسع ايه بقى؟ ما فايت في موسع ايه؟ واضح؟ طيب يفرق الصبر بالنسبه للزكاه الزكاه لو كل سنه فيها مقارنات الزكاه اللي هي الصبر لو هي صغيره كويس عندنا تفرق من كل حاجه قد ما كان بدا منها وبدا كده وايام كده ونصح بس ايه معلومات ما عندناش حاجة في البيت ما عندناش حاجة في البيت بالنسبة للكتب بيتنا في البيت احنا مكملنا في عسلنا وكلنا على بعض كده والكتب اللي هي سيرة مستقلة اللي هي تنصيب من مأساتنا وكويس محدش يقول كده من كده للرجال تنصيب من مأساتنا وللنساء نصيب من مأساتنا فعندنا سيرة في البيت مستقلة يعني الكتب اللي هي في البيت مستقلة الأموال اللي معاها المرأة اللي خليته الشيء اللي ولدته عن مين؟ عن الأرض الشبكة اللي خليتها لو خدها ليه الزوج وباعها تعتبر دين جبتها نفس الجرامات ياخد الجرامات ويرجعها جرامات ويخش الجرامات معاها تسليم 300 مجلة ويرجعها ثمانها في ثمانها وفي وقتها أحسن حاجة دلوقتي معلش أحسن حاجة دلوقتي لما يجي تفكير على الموضوع ده لما هتيجي تجيب من الحاجة. أنت عايز تجيب معايا 10,000 جنيه. عايز معايا 100 جنيه. أروح للراجل اللي جاوبني أقول له 10,000 جنيه يجيبوا كام جرام ده 121. قال لي مثلا يجيبوا 10 جرام. أقول له خد 10,000 جنيه بس أنت راجل عايز منك فلوس. أقول للراجل جاوبني خد 10,000 جنيه بس إيه 10 جرامات ده. أروح للراجل اللي بيجيب مني 10,000 جنيه أديله 10,000. انت عايز تعمل كتاب النوم الثلاث تجيب ال 10 سنوات ثلاث ساعات ليه بقى؟ انا عايزهم 10 جرامات. يطلعوا بقى 9000 يطلعوا في وسط الجواز من الجواز كانوا ايه؟ جرامات. ايه ده يا دوب؟ بقى مش عايز اعمل خلاص بقى الموضوع على حسب ما كنت بقول بتاعك. بس هو ده في كتاب النوم هو ده السبب. ده اهم حاجه. طيب يبقى ايه اللي ايه؟ الزوجه لو جابت الشركه ويجيب الزوج ما يبقاش في ايه حاجه. والناس تقول ده ايه جاب؟ Thank you.

عشان يبقى وضوء مش عشان نجد ان الحاجه مثلا ولا حاجه وصلت الكتاب عرفت تاخد الكتاب I'm وما كان في حديث أو الثوري وما كان في حديث أو الثوري وما كان في حديث أن يكون مؤثرة في الوضوء، يكون مؤثرة في الوضوء، لو حديث يقول الكلام الموجود عن الحنفية الشيخ ان انا تعبيره بيقول لي بقى انا مش عارف ايه ده انا وكان بيقول ده انا ليس مخصوصا لذاتي انا الوجود ليس مخصوصا لذاتي يعني مصير في حد ذاتي وفي واحد يفضل ان يروح على كده ولا يفضل ان يفضل على القران اتفق العلماء على ان النيه بالضبط المنطقة وصله من اشتراكها في المتائج ومتبع خلافة الحالية لشهر الموضوع وصلتها الأمور ثم بناء على هذا من اشترك النية وجهود الموضوع خطب وصحة الأعمال لأنه لو حصلنا موضوع من الصوت، إذا لقي تأكيد الوقوف بالقرار بتاعك بالمقابلات السنة اللي فيه بالقرار اللي فيه بس الوقوف كامل بس عبرنا بيكون الوقت متسع معاك أما إذا كان الوقت لسه متسع فبصرت على الوقوف الموجب كيف يجب أن تصل فيه على الأركاد فقط على القرار الفقط وما يجيبش السنن ولا يجيب المعلومات ولا يجيب مرض طبعا ولا يجيب المرض فإذا كان الوقت حكم فيه أو الوقت حكم فيه منه الصوت الطوالي طبعا عندي ربنا بقى لغسل البيت وحشوف طول الميه المنطقه صناعه اصعب من الميه في الكونتراكت صناعه اكثر الميه لان الميه والله لا تقدر عليها من المنطقه الطبيعيه. الدور هيخرجوا عن الميه قالوا الى السنه، قالوا الى السنه في الميه تكون عن الغد الكبير. دي الخصوص اللي انا بتكلم عنها دلوقتي هو ان احنا كمان عم بيعمل ايه في الدنيا على الراديو ده. عند الامر لله عليه الصلاه والسلام يفعل كذا لكن هو ده شغل احنا بين الفقهاء نفسهم يعملوا كل نفس النقطه ده للطريقه ولا ما يعملوش فيه؟ يعملوا فيه ولا ما يعملوش فيه؟ ابو حنيفه الملك والاحمد ابو حنيفه بتاع الارض الاسلامي ابو حنيفه الملك والاحمد اللي عملته في نص القرون الثلاثه خير القرون الخامسه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اي ان النقطه الجايه من الصحابه الموجودين في القرون الثلاثه الاولى اللي احنا وصلنا يعرف بمالك وحليمه واحمد. ماشي؟ الامام الشافعي لا ياخذ الا بمراتيب سعيد بن مسلم. ياخذ الا بمراتيب سعيد بن مسلم، اما غيره فلا ياخذ بمراتيب سعيد بن مسلم. يسال عنه ان تتبع مراتيب سعيد بن مسلم ووجدته كلها مسند عليه عن الصحابه. عن الصحابه وثقه. لكن ليه المراتيب سعيد فيقول لك ان الجامعين الا اذا اعترضت من الاقوياء وقويا بفضل صحابي الاخر. بفضل صحابي ايه؟ يعني جدا صحابي الاخر. الجامعين الا اذا كانت مقومه بفضل صحابي الاخر. اذا معناها ان اي صحابي تابعي يقول في القرون الثلاثه الاولى يقول الحكيم وما يقولش الصحابي ايه؟ هياخد كده الحكيم الملاك واحمد يبقى يستنى فيه ايه؟ اللهم ايه؟ الله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك والله يبارك فيك الخير وتعود به الخير ان تكون الناس مختلفين قد يوقع عنه شرعا الا تطلع في ارض تعقب به فكان الناس مختلفين كثير ولكن في حماسه ولا نفوس به حماسه به الناس تحتاج الى معرفته معرفه حبه ومعرفه خبر واحد الأحكام اللي أسمعها أحمد الشرائع إلى أحمد الكبيرات موضوعين موضوعين Thank you. فإنه أمر الله عنه رأى Yeah. اشتركوا في المفروضة والحضرات البلد الكلام اليوم اللي هي احنا بيقيمه في الموضوع سبحانه وسلم احادة في المضافة الثلاثة وضعوا الحاجة نزوجوا الكاملة ما ينفعش حاجة رفع عليه وما رفعش من البلد فأخي محدد مع كده ليبع مع الرفع عليه وردي وردي وردي وردي وردي وردي وردي وردي وردي وردي وردي وردي وردي وردي وردي إنه هو حيكون دوم هو يريد دورة إلى نفس المتعلقة إلى نفس المواصفات الموجودة فيها الموجودة فيها عن دورة العبيد يتكلم عن الناس كل مواصلات معه يقول إيه مواصلات تشتغل توصيلة في الدروس المصر من مثال الثلاثة شكلة يقول كل مواصلات معه من كل واحد لأن حمل التعاسل من الناس من الناس من الناس من الناس من فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فكذا فك